أذبحوا على اسم غير الله أو يشركون مع اسم الله غيرا ليذكروا الله على ما رزقهم من بهيمة ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فالمناسك شرائع والعبادات شرائع ومناهي جعل الله لكل نبي وأمة شريعة ومنهاجا لكل جعلها شرعة ومنهاجا ولكن الدعوة إلى الله واحدة فإلهكم إله واحد فله أسلموا فإله الشعوب والأمم وأمم الأنبياء والرسل قبلنا ومعهم أمتنا جميعا دعاهم رسلهم وأنبياؤهم إلى عبادة الله الواحد إلى نبذ الشرك وقذفه إلى ترك عبادة غير الله إلى أن يوحد الله وأن لا يشرك به شيء تلك العبادة التي أرسل الله بها رسله مبشرين ومنذرين ما من رسول إلا وبعث بالتوحيد وبعبادة الله ونبذ الشرك والشركاء فإلهكم إله واحد إله الناس إله جميع الأديان إله جميع الأنبياء والرسل الذين أمروا ليبلغوا أممهم وشعوبهم ما أمروا إلا ليعبدوا الله واحدا لا شريك له فإلهكم إله واحد فله أسلموا لله الواحد استسلموا لله الواحد يكون إسلامكم يكون دينكم تكون عبادتكم تكون طاعتكم لا شريك لله لا ذاتا ولا صفة ولا أفعالا ومن فعل ذلك فعل ما سولت له نفسه وأوحى له به شيطانه فالأنبياء والرسل ما جاءوا جميعا إلا بعبادة الله الواحد نبينا وقبله عيسى وقبلهما موسى وهكذا إلى النبي الأول آدم عليهم جميعا سلام الله فلم يقل لهم عيسى اعبدوني ومريم مع الله ولم يقل لليهود موسى اعبدوا العجل واعبدوا العزير مع الله ولم يقل للوثنيين اعبدوا مع الله النار ولا الهوان ولا الملائكة ولا النار إن ذلك إلا افتراء على الله وكذب ما أوحى لهم به إلا الشياطين فإلهكم إله واحد فله أسلموا من واحد الله الأحد استسلموا ودينه واستنفقوا وبشر المخبتين بشر يا محمد المطيعين لك المطيعين لربهم المتواضعين لله ورسوله وللمؤمنين المخلصين في عبادتهم الذين لا يعبدون الله لا شركا ظاهرا ولا شركا خفيا من مراءة ومن تظاهر الناس ليروا لهم العبادة ويروا لهم التقوى وذلك الشرك الخفي تكون عبادتهم في الظاهر وفي الخفاء لله الواحد لا يراءون ولا يتقربون إلا لله الواحد الأحد وبكل ذلك فسر المخبتين فسر المخبت جمع مخبت فسر بالمتواضعين وبالمخلصين وبالمطيعين وبالعاملين لله ما أمرهم ونهوهم وصرفوا ما نهاهم عنه على أن الله وصف المخبتين منهم بلا حاجة إلى نزاع المفسرين في معناها. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمين الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قد فسر الله المخبتين واتصلت الآية بالكلمة السابقة اتصالا معنى الواحد واتصالا الآية الواحدة وإن كانتا آيتين. فبشر المخبتين ومن المخبتون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وكبر الله وعظم الله ذكر الله بتلاوة كتابه وقراءة سنة نبيه وبهدي وسنة من أرسله وجلت القلوب وخافت من عذاب الله ونقمته إن هذه النفوس عصت وخرجت عن الطاعة وقلدت الكفار والمنافقين خافت ألا تقبل طاعتها خافت ألا ترحم يوم القيامة خافت أن تكون عبادتها دخلها شيء من المراءة ومن عدم الإخلاص فتجدها تعبد الله وهي تخشى وتخاف ألا تقبل عبادتها ألا يقبل إخلاصها تخاف أن لا يكون ذلك خالصا لوجه الله تخاف أن لا تكون تلك العبادة تامة الشروط كما شرطها رسول الله وكما فعلها رسول الله وكما دعا إليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. الصبر ذكر مرات وعشرات المرات في كتاب الله وخصصت به سورة وهي سورة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا بد من الصبر على لأواء الحياة لا بد من الصبر في الحياة على ما يصيب الإنسان من مرض وفقر وحاجة على ما يصيبهم بلايا الدنيا جسدا ونفسا على ما يصيب الإنسان ابتلاء من الله ليختبر صدقه من كذبه ليختبر إيمانه وإخلاصه من عدم الإيمان وعدم الإخلاص. والصابرين على ما أصابهم يصبرون ولا لا يترددون ولا يشتكون هم صابرون على ما أصابهم الله به مكتسبين الأجر من الله. وما ذكر أيوب في سورة الأنبياء السورة السابقة إلا ليكون المثال الكامل الوافي لكل من أصيب في هذه الدنيا ليكون المثال لا وكانت العاقبة لا والعاقبة للمتقين على أي حال. رسلا وأنبياء وأتباع الرسل وأنبياء فمن المخبتين ومن تمام وصف المخبتين الذين يخشون الله والذين يصبرون على ما أصابهم يحمدون الله إن رزقهم ويصبرون على ما أصابهم والمقيمين الصلاة وكلها قراءات سبعية وإقامة الصلاة هي الإتيان بها بأركانها وشرائطها بفرائضها وسننها خالصة لله لا يظهر لأحد معه فيها. ومن هنا يقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو كائن فالسجود وهي عبادة لا تكون إلا لله والركوع وهو عبادة لها تكون إلا لله فنحن ساعة صلاتنا راكعين وساجدين مكبرين وذاكرين يكون ذلك لله ولا لأحد معه قط فالإقامة إقامة الصلاة تشمل الصلاة في الأوقات تشمل الاطمئنان تشمل القيام بأركان الصلاة من في تكبير وقيام وتلاوة للسورة والفاتحة ومن تسبيح وتعظيم ومن تكبير في جميع الحركات ومن سلام عند النهاية تقام في أوقاتها تستقبل بها الكعبة يتطهر الإنسان لها ويطهر مكان سجوده ويطهر ألبسته وهو يصلي يطهر الأعضاء والملابس ومكان الصلاة يتطهر حسا ومعنى يتطهر حسا من الأوساخ والنجاسات إن كانت على بدنه أو ثيابه يتطهر معنى بالغسل وبالوضوء إن كان هناك داع للغسل والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون المخبتون من خشوا الله في عبادته وهم يخشوا سواه يخشون أن لا تقبل وأن يضرب بها وجوههم المخبتون من صبروا على اللأواء والوعزاء وأتعاب الحياة في البدن والنفس في الرزق والحياة المخبتون من أقاموا الصلوات الخمس في أوقاتها في شرائطها وأركانها وواجباتها وسننها المخبتون من تصدقوا لله مما رزقهم الله وصاب المقيمين الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والنفقة تكون على العيال وتكون صدقة على المحتاجين والفقراء وتكون زكاة واجبة على من أمر الله تعالى من أصناف الثمانية وتكون صلة للأرحام وتكون استجابة للسائل وقد وصف الله المؤمنين فقال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم المحروم يعطيه من حق الله زكاة وصدقة والسائل له حق ورجاء على فرض والأرحام لهم حق الصلة وحق الاتصال بالنار والزيارة والكلمة الطيبة وبشاشة الواجه فالله عنما وقال النفقاء اكملت اللذان ومما رزقناهم ينفقون وهم سينفقون من مال الله لا من مال أتوا به ولا من مال خلقوه وليس لهم ذلك إن أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك جل جلاله على مقامه هذا تفسير المخبتين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمين الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لا يتم صفة المخبت إلا بهذه الصفات الأربع صفة الخشية عند ذكر الله صفة الصبر على بلاء الله صفة إقامة الصلاة والمحافظة عليها وقتا وأركانا صفة الإنفاق من مال الله الذي أعطاه نفقة على العيال وصلة للأرحام وصدقة للفقراء والسائلين وزكاة واجبة لمن ذكر الله من أصحاب الثمانية قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله تذكر اسم الله عليها صواب. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا الصانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. والبذل جمع بدنة، والبدنة الإبل والبقر. وهكذا في الهدايا، هدايا الحج أكثرها أجرا وثوابا، أكثرها لحما وأكثرها غنى للفقير والمحتاج وللعائلة. قال تعالى: والبذن جعلناها لكم من شعائر الله، من مناسك الحج، من أوامر الله، من طاعة الله في أوقات الحج، وعند الصدقات، وعند النفقات، وعند الضحية في عيد الأضحى. والبذن جعلناها لكم من شعائر الله، جعلها الله قربات في المناسك، هدايا في الذبائح، هدايا في النحائر. وقد قننا صلى الله عليه وسلم فجعل البدنة عن سبع، ورواية عن عشر، سواء بدنة الإبل أو بدنة البقر. فالإبل فالبدنة الواحدة عن سبع، بمعنى اجتمعوا على شرائها ونحرها سبعة حجاج، سبع من الحجاج. وفي رواية عفو الحديث بها كذلك صحيح. كما البقرة تقدم عن سبع أو عشر، كذلك الناقة، كذلك الجمل. وفي الضحايا هدايا الحج أكثرها أجرا وثوابا، أكثرها لحما وأعلاها ثمنا. وفي ضحايا عيد الأضحى ببيت أكثرها أجرا أطيبها لحما، أي الضأن. والضأن عن واحد، الرأس عن واحد. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. قال تعالى: لكم فيها خير، لكم في جعل البدن ضحايا، هدايا، قربات إلى الله في أوقات الحج، لكم فيها خير. وخيرها أنكم أولا تتقربون بها إلى الله، فيرزقكم من الأجر والثواب، ويحفظ لكم ذلك في صحائفكم، تجدونه عند الله يوم القيامة مكتوبا في الصحائف. لكم فيها خير في دنياكم بتداولها وبيعها وشرائها والانتفاع بها قبل أن تصل إلى البيت العتيق. والعتيق قد فسرناه بالدرس السابق. سمي العتيق لعتاقته، لأنه أول بيت بني في الأرض، بني أيام آدم، وإنما إبراهيم الله ألهمه بأن يتبوأ مكانه، بأن يبحث عن متبوأ الكعبة ووجده بعد أن حفر عن الأسواق. وقد سئل صلى الله عليه وسلم: أي بيت بني أول؟ قال: بيت الله الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. فك الله إساره وأعاده للمسلمين. والبذن جعلنا لكم فيها خير، فيها من خير الدنيا، من إنتاج بطونها، من حليبها، من شعورها وأوبارها، من ركوب ظهورها، من إنتاجها وتكاثرها، بيع وشراء وفائدة. لكم فيها خير في الآخرة، لأن الله أمركم بنحرها، أمركم بذبحها، فلكم في ذلك الأجر والثواب، يحفظ لكم في الآخرة، فتنالون به الرحمة والأجر والثواب نتيجة الطاعة والتقرب إلى الله بامتثال أمره. لكم فيها خير، فاذكروا الله، فاذكروا اسم الله عليها صواب، أي عند نحرها أو ذبحها. عند نحرها تذكر اسم الله عليها صواب جمع صاب، والإبل تنحر بأن تعقل يدها اليسرى وتقام لتقف على الرجلين واليد واحدة واليد اليسار مربوطة، تنحر من جهة اليمين يقف من جهة اليمين ناحرها وينحرها من جهة اليسار. واذكر اسم الله عليها صواب، اذكر اسم الله وهي مصطفى على قوائمها الثلاث لتنحر، وأنتم تقولون عند النحر بسم الله اللهم منك وإليك، الله أكبر عني وعن أهلي، الله أكبر عن فلان، كما كان يقول عليه الصلاة والسلام، كان ينحر تارة عن نفسه وعن أهلي، فيقول في النحيرة الأولى بسم الله اللهم منك وإليك، الله أكبر عن محمد وأمة محمد ممن لم تضحي أو لم تنحر، الله أكبر من اللهم منك وإليك عني عن محمد وآل محمد وصلى الله على محمد وآله. تذكر اسم الله عليها صواف على البدن، وقرئ صواف أي مقيدة وهي بمعنى صواف كذلك، وقرئ صواف أي صافية خالصة لله، لا يراد بها لا التعاظم على الناس ولا المراءة في تقديمها قربة إلى الله. تذكر اسم الله عليها صواب، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، مما يدل على أن معناها معقول الرجلين واليد واحدة، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت فهي نحرت وهي واقفة، تكون النتيجة أنها سقطت، فعندما تسقط وتهدأ وعندما تموت ولا يجوز الأكل منها إلا بعد موتها. فيقول عليه الصلاة والسلام إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ومن تمام الإحسان ألا تقطع أوصالا ما لم تمت بالبتة، أما وهي لا تزال تتحرك فلا، وما قطع منها وهي حية لا يؤكل. وكانوا في الجاهلية يأتون إلى الإبل فيقطعون من سنامها شحما، وقد يقطعون من بعض أبخاذها لحما، ثم يعالجونها بتكفى ويأكلون ذلك عندما يرون نحر البدنة كلها شيء أكثر من طاقتهم، ويريدون أن يقربوا فيأخذون من البدن وهي حية جزءا من سنامها وجزءا من لحمها، وذاك يختبر ميتا، والميتة لا تجوز بحال، وأكلها أكل للنجاسة وأكل للميتة التي لم يحل الله أكلها. فإذا وجبت جنوبها، إذا سقطت وجبت سقطت، إذا سقطت عن جنوبها بمعنى سقطت ولا تسقط إلا وقد تم موتها، تتحرك قليلا ثم تموت، وتربط اليد اليسرى، لماذا؟ لأنها لو نحرت وهي مطلقة الأيدي والأرجل تتحركت ولا فرت وقد تؤذي إلى أن تموت. ويا ما ذبح بيك، ذبح وترك فقفز وصاح وهو مذبوح. ومن ذلك مثل المتألم أو الصائح من الألم، شبهوه بالديك المذبوح عندما يصيح وهو مذبوح، وكذلك الإبل إذا لم تعقل يدها اليسرى تتحرك تحركات قد تبطش بالحاضرين. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، إذا سقطت جنوبها إذا سقطت على جوانبها كلوا منها وأطعموا القانع والمعطر. من القانع؟ القانع كالمادة ممن يقنع وهو محتاج فقير ولا يسأل، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ولكنه يعرف من سمته ومن هيئته ومن بذلته أنه في حاجات، فكلوا منها وأطعموا القانع. القانع من يقنع بأي شيء ولا يسأل، إذا أعطيته القليل شكر وإذا أعطيته الكثير شكر ولا يطلب. والمعتر الذي يعتريك ويتعرض لصدقتك وقد يسألك. فقال تعالى: أطعموا منها كلوا منها أنتم وأطعموا منها القانع. ابحثوا عن الفقراء الذين لا يسألونكم والذين لا يأتونكم والذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وليسوا كذلك، وإنما العفة تركت الناس يظنون أنهم أغنياء وليسوا في حاجة. والمحتر من يعتري. وقد فسر بعض اللغويين المعنى معكوسا، قالوا القانع هو الذي يسأل والمعتر هو الذي يقنع. والمادة لا تظهر هكذا، القانع المقتنع من القناعة، والمعتر الذي يعتري ويهمر حولك وأنت تصبح، إما أنه يسألك وإما أنه يتعرض لك. اتمعنا الله قسمها ثلاثة، تأكل منها أنت ويأكل منها من ليس بسائل من المحتاجين، ويأكل منها الفقير المبقع. ومن هنا اختلف الفقهاء، فقالوا قال الظاهرية وقال المالكية والحنفية يجب أن يؤكل منها، لأن الله قال فكلوا منها، وسبق أن قال لنا قبل كذلك فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وأكد هنا هذا فقال فكلوا منها وأطعموا القانع والمحتر. كلوا أنتم وأطعموا القانع الذي لا يأتيكم، قد يكون قريبا وقد يكون جارا وقد يكون فقيرا، ليس الفقر ظاهرا عليه، ولكنك تعلم من حاله ومما تسمع عنه أنه محتاج، ولكن لا يسأل ولو طواج عن الأيام. وهذا أحوج لصدقتك وأحوج لهديتك من ذاك الذي يتعرض لك. والمعتر الفقير الذي يعتريك ويذوبك ويتعرض لرفدك ولصدقتك. فقالوا تقسم ثلاثا، الثلث لك ولأهلك، الثلث لجيرانك ولأقاربك، والثلث للصدقة. وقال البعض بلا تحديد: كل منا أي شيء وأعطي الأقارب صلة. قال باقي فنحر علي فأمر أن يقطع من كل بدنة قطعة لحم، فطبخ فأكل من هذه القطع وشرب من مرقها وتصدق وأعطى الباقي. وماذا عسى أن يكون أكل من هذا اللحم؟ قطعة، قطعتين ثلاثة، أين هذه الثلاثة من مئة بدنة؟ وماذا عسى أن يكون شرب من المرق؟ كأسين. من كان فهو أقل القليل يقوم بذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من هدي، أكل من ضحيته. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. يقول تعالى: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. كذلك كما جعلناها لكم مآكلا في لحومها ومشارب في ألبانها وملابس في صوفها وأوبارها ومراكب في ظهورها، كذلك ذللناها لكم سخرناها جعلناها ذليلة، فتجد القطار ذو المئة والمئتين من البدن يسوقها طفل، ولو جمل واحد هجم على مجموعة من الرجال لقهرهم ولأذلهم. وقد يجن أحيانا تجن ناقة أو يجن جمل، فلا يقدر عليه إلا بأن يضرب بالرصاص أو ينحر في لبته، ولكن الله ذللها، ولكن الله سخرها، سخرها لنا ملكا، سخرها لنا في المراعي، سخرها لنا مراكب، سخرها لنا لننتزع منها ما نلبسه، وهكذا جعلت مذللة ليستفيد من الإنسان. يقول الله كما سخرها للذبائح والأكل، سخرها لنا كذلك للاستعمال لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون نعم الله الظاهرة والباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والنبي عليه الصلاة والسلام وهنا اختلف في الضحية يوم العيد هل هي واجبة أو سنة، قال الشافعية والحنابلة هي سنة، وقال المالكية والحنفية هي واجبة على من ملك نصابا، وقالوا عند ذبحها وما كانت أطيب لحما كانت في الضحية أيام العيد أكثر أجرا وثوابا، وما كان ضحايا وهدايا في الحج ما كان أكثرها لحما وأغلاها ثمنا، هي أكثر لأنه ينتفع منها أكبر مجموعة ممكنة في الحج من المقيمين والبادين الآتين للحج. والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين، أو كان يضحي في العيد بكبشين، كان يقول عن الأول بسم الله اللهم منك وإليه، اللهم عن محمد وأمة محمد ممن لم يضحي، ثم يذبح الثاني فيقول بسم الله اللهم منك وإليه عن محمد وآل محمد. وبهذا قال الشافعية والحنابلة قد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمته التي لم تضحي، فلم تبقى الضحية واجبة، فأصبحت سنة على من يريدها. والظاهرية قالوا المطلوب الدم، فهم يجيزون ذبح حتى الديك ويعدون من ضحى بالديك فقد ضحى، ومن جعل الديك للعقيقة وأراق دمه فقد ضحى. ولذلك الكثير من أهل الشام وغيره يضحون بالديك ويجعلون للعقيقة كذلك الديك، ولكن المذكور في الشريعة المذكور بالنص ليس إراقة الدم فقط، مذكور الأنعام والأنعام الإبل والبقر والغنم، وليس من جملتها الديك والطير. كذلك سخرناها لكم ولعلكم تشكرون. وحجة الشافعية أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك سئل عن الضحية فقال من استطاع أن يضحي فليضحي، ولكن حدد الطاقة المالكية والحنفية بمن يملك النصاب، وماذا عسى أن يكون النصاب؟ ما نلبسه نصاب، النصاب 10 دنانير، فكيف بما نملكه لباسا وأثاثا؟ وقد لا يجد الإنسان ما يملك إلا لباسه وإلا أثاثه، فلا يطالب ببيع لباسه ولا ببيع أثاثه إن لم يملك النصاب في اليد. ولعلكم تشكرون، قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن تناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، كانوا في الجاهلية يضحون ويقدمون الهدي، ولكن يأتون بدماء فيطبخون به الكعبة ويوسخونها، يقتطعون من البدن ومن الضحايا لثوما ويعلقونها على الكعبة، يزعمون بذلك القرباء إلى الله باللحوم والدماء. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لا يصل ذلك إلى الله، والله لا يريد لحما ولا يريد دما، وهو غني عن ذلك ولا يليق ذلك بألوهيته. ولكن تنالوا التقوى، ينالوا التقوى منكم. ومعنى التقوى الامتثال، والامتثال هنا الأمر بهذه الهدايا لمن؟ لنأكل نحن منها، ويأكل منها القانع، ويأكل منها المعتر، ويأكل منها البائس الفقير. والذي ينال الله منها جل جلاله هو تقوانا، والتقوى الطاعة، فعل ما أمر الله به جهد طاقتي وقدر استطاعتي، وترك المنهيات البتة. والضابط في ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ولكن ينالوا التقوى منكم. أما اللحوم فهي لكم، كلوا منها، وليأكل الفقراء والأقارب والمحتاج والذي تظنه غنيا باستعفافه، والبائس الفقير ومن يسأله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينالوا التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. سخرها لكم ذبائح، سخرها لكم مناحر، سخرها لكم لتأكلوا منها، ويأكل منها هؤلاء البائس الفقير المعتر والقانع. سخرها لكم مراكب إلى التسخير الذي علمناه ونذكره: ملابس، مشارب، إنتاجا، وإلى كل ما ينتفع به من هذه الأنعام. ومن ذلك كونها ضحايا وكونها هدايا. ولتشكروا الله، ولتكبروا الله على ما هداكم، فنقول: الحمد لله على هدايته، الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام، ولا نعمة أكثر من الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. وكما علمنا الله أن نقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسلنا بالحق. فرسول الله قد جاءت بالحق، ودعت للحق، وأمرت بالحق، وهي رسل بالحق. قال تعالى: وبشر المحسنين. والإحسان الطاعة، والإتيان بها كما أمر الله، فرائضها وأركانا، واجبات وسننا، وترك المنهيات فيها. المحسن المطيع مع الإخلاص ومع اليقين وعدم الإساءة في عمله، لا بمن ولا بمراءة. وبشر المحسنين. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. يقول جل جلاله عن المؤمنين: وقد أمروا بالجهاد وفأتي، وقد مضى الكثير، أنتم قوموا بما فرض الله عليكم، ولا يغلب 12,000 من قلة. ومع هذا إن الله تكفل بالدفاع عن المؤمنين، بأن ينصرهم وأن يسخر لهم من يدافع عنهم، وقد يكون الملائكة هم المدافعين، كما حضر في غزوات بدر وغزوات النبي عليه الصلاة والسلام وخاصة غزوة بدر. حضر الملائكة وأيدهن رسول الله ورافده وناصره عن أمر الله. وقال ما قال الناس وقال المشركون الذين أسروا رأينا خيلا بيضا عندما انتهت المعركة إليه. وقال المقاتل من المسلمين جريت حول فلهان لأقطع رقبته وإذا بي أرى رقبته وقد دحرجت بين رجلي ما أنا الذي قطعتها. وهكذا أدرك الصحابة مهاجرين وأنصارا أنه كان هناك من يناصرهم، كان من يدافع عنهم، كان من يقاتل دونهم. وهذا من ذاك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ومدافعة الله وقرئ يدفع والمعنى واحد، ودفع الله عن المؤمنين ومدافعة الله عن المؤمنين لا أشكال عندما يريد الله. قد يكون ذلك ريحا عاصفة تنفرهم وتدعوهم إلى الخوف والهرب، كما حصل في غزوة الأحزاب عندما جاءت ريح عاصف زعزعت ركن الأعداء المهاجمين لرسول الله في المدينة المنورة وهو خلف خندقهم وهم بعداء عنه، بما ظنوا أن هذا الريح اختفى حوله المقاتلون واختفى حوله المهاجرون. والأنصار من جند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون النصر ريحا عاصفة، وقد يكون الدفع وباء منتشرا في صفوف الأعداء، وقد تكون ملائكة. الله يدافع عن المؤمنين بما شاء كيف شاء جل جلاله، فالأمر كما أطلق. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وإذا قال الله لا يحب كبائر أي شتيمة ونقص، لا يحب كل خوان أي الكثير خيانة، فالخيانة وزر، والخيانة كفر، والخيانة جريمة، والخيانة كبيرة من الكبائر. وخوان صارت مبالغة من فعال أي كثير الخيانة، هو خائن في طاعة ربه، إما أنه مشرك كافر لم يعطي الحق لأهله، لم يشكر الله خالقا، لم يعبد الله المعطي والرازق والمصح، لم يؤدي الحقوق لأهلها، طالما خان ربه وخان عباده وخان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أتمن أمانة خانها، إذا أتمن على حديث نشره وأذاعه وتلاعب بما فيه، إذا أتمن على عرض هتك، إذا أتمن على مال أكله، وهكذا هو خوان، خوان مع ربه، خوان مع الناس. الله يبغض هذا، الله لا يحب هذا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. والكفور الجاحد كثير الجحود، جاحد لنعم الله، جاحد لنعمة لوحدانية الله، جاحد للنعم التي أنعم بها عليه من الرب جل جلاله، جاحد إفضال الناس، إذا أحسنوا إليه جحد إحسانهم، وإذا أعطوه جحد عطاهم، وإذا أكرموه جحد إكرامهم. وكذا تجدوا كافرا جحودا مع الله ومع الناس. وقديما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ونحن قد أمرنا أن نشكر الله بالأصالة والحمد والشكر ولله، وأن نشكر من أتانا خير الله على يدي وإكرام الله على يدي. فقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. من لم يشكر الوسائل والوصائل لا يشكر من أتاه ذلك على يدي. أما أن يقول لك: هذا كان بلا جميل منك، الله الذي سخرك، هذا حق، ولكن لا بد أن تشكر الواسطة. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. كان عندي خادمة أتيت بها من المغرب، كانت غريبة من الغرائب الحوض والبحران واللسان البذيء والشتائم لكل من في البيت. يوم الأيام شتمت أحد الأولاد فقال لها: أليس من العار والشنار أتينا بك من أقصى المغرب فحججناك وزورناك وأكرمناك وفعلنا وفعلنا، قد فعلتم هذا رغم أنكم سخركم الله لي. أنا سمعت هذه وأخذتها على حقيقتها بعد أن كنت مغتاظا عليها، أخذتهم وقلت لهم حقيقة الله سخرنا لها، لا هي بقريبة لا هي ذات جاه أتقرب منها، امرأة مسكينة لا تملك قوت يومها، من سيحجها ويقوم بالنفقة عليها من هناك لها. لا شك تكلمت بالحقيقة ولا شك أن الله سخرني لخدمتها، فدعوها أخذتها خدمة وزدتها إحسانا ومنعت أن يجيبها حتى على الشتيمة إلى أن تهشت وانتهت الزيارة وأعطيتها زهرة وتفضلت. أوه جنة خلاص أنا كنت مسخر. هو هكذا سخرنا الله بعضنا البعض، ولكن مع هذا لا بد من أن نشكر الواسطة، لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. على الأقل أن تقول بارك الله فيك، أحسن الله إليك، ولو بالدعاء، وليس الدعاء بشيء قليل، لأن الله هو الأقدر. لا، قد يكون الشكر بالمال. إذا كنت ذا مال وأهديت لك هدية لا بد أن تشكر ذات بهدية مثلها أو أكثر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجازي من أهدى له قراء أرنب